التاسعة مسائل تجرة باب مالك باب ما جاء يعبد الأوثان ايه الفوق وضع ذلك الرابعة قال ربنا دي يا شفتوا مسائل بابا غناتي قال علي بابا كانت تري سندر يا شفتوا مال تعبدوا ما معنى الرابعة الرابعة الأولى الثالثة ما معنى الإيمان بالشرك والطاغوت؟ معنى أن قلت سحري في تابوت الثمن وما هل هو اعتقاد القلب؟ قلب ما ون هو أن حقاي أن يادوم أو موافقة أصحابها مورد ما قلت سحري في تابوت الثمن وكن نمو مع بغضها تابوت تفسيرية دوجبا ومعرفة بطلانها باطلات ودوبيفا أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية وأما موافقته أصحابها في العمل جلزاتيك الجرع وأنت لما نتك من تكون مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي الحال إلى الكفر والعياذ بالله أصحاب ما والرموان كانت يمن وجهته إلى الإنسان كنه وقرت ونكن ونجرت جبر تكون استئمن تكون هكا يوادين كفراء يمنوا كافرا يو هكا يوادين الليل مفتحة ونجر جلق جلق خطر صدا بطا الرجل صدا كتان رمي سايا التاسعة التاسعة تغلفها مثلا تغلفها ده البشارة بأن الحق لا يزول بالكل البشارة قم تشيسو كيك جردر في دفركان بأن الحق هيكي لا يزول بالكل يدبم لفكيسا هن مرمان دبم فما زال لما مرضى حتى زمنا في انجورا دبمت زمنا كان هيكي دبمون قم تشيسا بل لا تزال عليه طائفة لا تزال عليه هبرة توران ذيب يدو تدك يعني من هذه الأمة أمة تنرى فتاة منصورة إلى يوم القيامة هذا يجي أمتك ربي في كل سؤالة تاتين حق أردت توران ديم تويترا حيث إذا لفقيت أن تبم أنما قم تشيسوت في السجرة يؤخذ هذا من آخر الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ثانيا أكد منوتا سندرا وتنبيول نفال فنجر لفر عباد هايتي أمتنا كيزتي لفر عنبادو العاشرة مسألة كن يفا مسائل درسي دبرير رافولة تمسر ألا يسل عظم آيات قد أنهم أنهم معك الذي أنهم طائفان هكا الرتاتو توتي هكا الرتاتو سوني معك الذين قرمون ثاني تكوت هو الجين لا يضرهم من خذلهم وما ثاني ركز نمني ثاني ثم سوديس ولا من خالفهم نمني كراها قاسا نرى قريسا خلف اللي وهذه آية عظمى ثاني آية قدوية قرمون ثاني تكوت هو الجين قرمون ثاني تكوت هذا قرمون ورها قا قرمون ورها باطلات باية شوفة سوى الجين نمني ثاني ثم سوديس في نمني فالا إساني تهي إسال للوفد مفا إسال ركزو لبون آية وردو والرب تهي أن الكثرة الكاثرة قربون هدو من بني آدم على خلاف ذلك فالله هب إساني بجراني الرجل ومع ذلك لا يضرونهم سوجنوا وتقوا طائفة أباتنا نقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الحالية عشرة مسألة كده توقف هذا مسائل درسي تبريغان الرافضة تنسر أن ذلك شرط إلى قيام الساعة شرط سنجة نمني ثاني ثم سودي سيزار ركزوا لبون كفالة إساني ديني إساني قموا سار ركزوا لبون هل قيامان دابت تت نران قيامات مالي جنة شيخ روحي ببي آخر زمانة ببكتير روح بورت مالي يا من قدتين ولا تقوموا إلا على شرار الناس نابدا ملنا مثلا سارت نابت سنين قياما موت مجاني تيش وقت الدين سير وجاني قلت تيش الثانية عشرة مثلا قد لما فهم مسائل قد جيدة غير الله قد تمر ما فيهن من الآيات العظيمة ما فيهن إذا قال ما فيه أي ما في هذا الحديث ما فيهن ما فيه نسخة ما فيه جبت ما فيه جبت ما فيه ينان أي ما في هذا الحديث وان حديث دبري كان في سجر من الآيات العظيمة قد يلتكوون مدوكة والآيات جمع آية وهي العلام والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقه منها إخباره بأن الله سواء فمنها في هذا الحديث إخباره ما فيه ثمت بريد ما فيه النار ما فيه أي ما في هذا الحديث وان حديث تبريخنا في ستة من الآيات معجزة لنبيين ترون في سمرة منها معجزة لنبيين تخباره وذيسوا نبيين تبنوا عليه الصلاة والسلام لأن الله زواله المشارك والمغاربة ربما ارتبها في ديال لي كيسا ولمره بأفضي اللي أغرتي ستاه زواله المشارك والمغاربة وأخبرني وذيس معنى ثاني فوقع كما أخبر أكما إني قرتي وذيس ارغم بخلاف الجنوب والشمال خلاف قرتيت من كاكيبا في والشمال قبلاتي ملكي نمتك يا قرنا في قرنا انقها انجنة قرر قرتي كيبا في قبلا قني مرمي في اقرتي فمي موتما نمتك يا وانا نقرتي فمي خانا هندا لك ابو جير انجن مشرقي في المغرب دي مايدا موتما نمت محمد عليه الصلاة والسلام وإخباره جاربات جرن ايه اكنا فكنا أجلس مرام جل يودا من منفى قرنا جيت ماله ورمقت أون فنا في هذا فن إيراني نشين هندي في سندي جو أشيل لهم فن وهذا لفا إن أمريكا مالي جل مكان جو زمان أدري موت ما كان مرة دكتور دين ويا مجلس فرنجي نمبر رافد أتيبا وإخباره نزير راجتي هنا إماما وفنة وصل فقط دكانان جل فد مالا قد أميريو دير برس نبي وإخباره وديسو نبيي تغير سجر لأنه أعطي الكنزين فوقع كما أخبره بخلاف الجنوب والشمال فإن رسالة النبي امتدت نحو المشرق قربها إلى السيدة إرقان نبيي خلفاء يولي أن يرتدى جهازا ترقمي إسلام وأنبياء بني بوج والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال قرنا غسمران وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه ومنها وإخباره آيات حديث زنكيسة تابر له ديسو نبيين يعني لأنه أعطي الكنزين لأنه نبيين أعطي فكن متود البيلمان وهما كنزا كسرى وقيصرة دلبي كسرى تيفي ما لي جنك كسرى أديد أميتين فقيصره ديما دا ورقي جنة سنكنمو وديسو نبيين جاف زمن صحابة بنميت ورقين سنيف من نزم الله قد دي في إسهابة آيات حديثا كيزتات وإخباره ومنها على موان حديثا كيزت آياتوت حديثا كيزتات إذا وديسوا نبييتي هنو بإجابة دعوته قد نساء واتموا لأمته فإن أمتي ساتي قد بسنتين ولم كيزت وهما لمن قرتي ربي واتف الله يهلكها بسنة بعامة بيلا لفر فتو ربو مدبوتو ولا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم عدوي ثان انتهم ككافرا موسسوا له فيستبيها بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا هذا هم النساء في والفتن ذاك هم النساء في والفتن كافر الذين تجلان دفاء الى ومنع الثالثه واخباره بانه منع الثالثه واخباره قديس رسولاته آيات حديث زن كيف يجد وديت سنة بأنه منع من تلوة متوة تدفة وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة دينها أمة تنولي بوس واللجيس دبو لكن إنان تنسين كن يعني فإن هذا سوف يكون كما صرح به يجيز عامر بن سعد أن نبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العادية حتى إذا مر برسول معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلا وانصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا أهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا أهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا أجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي منعني إياها. وإخباره وديت نبيي توتي استفرسان كثير بوقوع السيف سيفي لولبو في أمته، أمتي شاكنا كيستي لولبو يولو اللي كيستي قبو يمسلني في واللولو بانني بس هاقو ياك يا مستر فودا موربو ولا أبو هاي دين أمتك يا غيثو سنتي ولين فودم في أني مال طبعا كوني مال حاله لنيني يتس وفتوى غدين والربين آخر زمانات أرقم سيسو ديسو مل جالت ويتاكم هاولو لني هاي شيخو هاولو لني ويتاك إنه ما هو قرتيت منك مال دي نبي ربي عليه الصلاة والسلام يبيو بعضكم رقاء بعض نديس إنسان كيسك يا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض جاروا ونين إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار أدوان فقد متيل تشوف الدتة ماجع كنوان آخر زمانات أرقموا ديس وملي حاولوا لنين هيا ما ماجد شومت وهو بدأ وبتمالين قوبة نية تيلا وأنه لا يرفع إذا وقع فإنه لا يرفع سيفين سنة الانفودة ملولي الانفودة مؤمة في سكة دابت حتى تقوم الساعة وقد كان الأمر كذلك فإنه منذ سلت السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا أكذاب عثمان بن عفان أجيسني من إسلام أتشك رادي وللك فتيون قلت ديبتي هقر لات هقيا من دا وستي والموفا كنا بيجيتهم هاوفني بيتا هذه القفاوة ليه كثير من أبدا هاوفني بيتا فالقاتل والمقتول في النار يدو نبيين جر كوانا خلال زمانة ترقم وديس ومالي جالتني هاولتك ومن يجومت شريان إسلام والإنجيك دي ومنها وإخباره صلى الله عليه وسلم آية وتحديث سنرى فدأ تمترى وديس ونبييت أمس في إهلاك بعضهم بعضا قرين أمتنا قري هلاكو مسلمتون وثبي بعضهم بعضا قرين قري بوجيو هذا أيضا واطعهم كن اللي وانرقن وخوفه صلى الله عليه وسلم ومن آية وحديث تبرسان الرد كيف ستأرقم ترى خوفه سداته ذاته أمة إزارت من الأئمة المضلين أميرتها إمامتها جلسوتها نرى والأئمة جمع إمام والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه إما لسلطته وإما لعبادته نوما نبني التلس سابين بيكم سقباتوتي سابين أنقوق أباتوتي فإنما ربي قبروا توتي أكنا جلسوا إسني سدع لي كبيا وتأويل قوتي أمتا وليني ويقاروه إسينو الركسي تشرك ولا ديما هاي بشيطان أقمي رمتي رأيه ويخباره ومنها آياته تهديد سنرى فدى تمسرى وديس نبيين بظهور المتنبيين بظهور ملته آخر زمانات ملت وديس المتنبيين والنبي ما همت في هذه الأمة أمة تنكيست ملت إذاني وديس يكزم ملتا وأنهم ثلاثون إذان نمس الدمته قال ابن حجر هذا الحصر بالثلاثين لأني قال انحصار المتنبيين بذلك لأنهم أكثر من ذلك صدمة نمس الدمة كالنبي سينجل حاجة بخلتك يا من بابة سينجل كوني ورا بوجودا ورانا كفو كومنا كفو بانا ملأ يتيك أشيك أديه سدفا لسدوما أولي جوتا هاجا قلت فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى حد قد آنوا بينسوا كون سدوما يتشو أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد سدوما قد انتهى انقروا يتشو أتشول تونا فيان وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل الباب مع أنه صريح في الحديث ويخباره ومنها آيات وتحديث زنير رافضة تمسر وديس نبيه ببقاء الطائفة المنصورة ببقاء الكر لفكيس التهاب توت تمسم توتا وهذا كله وقع كما أخبر وهذا وقع كما أخبر أفكم نبيين وديس ترجم ثمر قال الشيخ رحمه الله مع أن كل واحدة أبعد ما يكون مع تهوى الجين تهوى الجين أن كل واحدة تفتي تقو منها آياته تأمل القرنة الراتات من أبعد أبعد ما يكون الرفقه أن تهوى الجين العقول أبعد ما تأتي وأن أرقموني في أنجين تهوى الجين وأن أرقميني في ملة تهوى الجين نبيين ديسي قسمت أرقمته نعم الثالثة عشرة. الثالثة عشرة. مسألة كل تدفع مسائل درس جبريل رافضة تمسرة. حصره الخوف. حصره الخوف. حصره الخوف على أمته. هكا كسم جره. حصره جباب سنبيي في الخوف صدا أمته صداته. من الأئمة المضلين. على أمته صدا أمته ذر صداته. من الأئمة المضلين إمام توتنا مجل فرت. أخوف ما أخاف عليه إذا سدات ما واني مثل سداته إمام من مجلس واميراتي متيده وان أمتا سداته أمير أن تنرد قفاك إمام من تنرد واجه هذا الحصر أن لا إمتا ثلاثة أحسان إمام من قرتيس من سلانم إمامة وقودة سدي قربة أمراء وران قوبة متكرة وعلماء علماء إلمجة وركم مر إمام توتا فرس وعباد وربي وبره عبادا فكنتم بيك من شديم فهم الذين يخشى من إضلالهم وإنما جلسون صداتهم جرسدين تنقيتا جرسدين تنرعيتا لأنهم مطبوعون هردفهم وريوري من شديم يوقافي في جلة أمة جلسا فالمراء لهم السلطة والتنفيذ وري أميرتوتا أنقوق أبا فنا أعزان جلنان من جلسوا والعلماء لهم التوجيه والإرشاد علماء يجون متنمك أجل جوزان جلتان من نبت والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم ورب قبروا فإلمين قبل جاهلتون قانقون قبل الله نمتها لإساني عبادة إساني تنالالي دقامان جاء مال شيبالو فاقا سناقا رب قبر ابو كإمامها قمدوبا سلاة كنا قسما دلاغ إساوة الدين دبرو جل فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم ولكن سدينوا والرسول جرى مكانهم ثلاثة يوزان جلة النوم جلتها فيخاف على الأمة منهم لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس الرابعة عشرة مثلا قد أفرفا التنبيه على معنى عبادة الأوثان التنبيه دميسو جرى درسي دبري كان كيدت معنى ثابت قبروا الرد يعني أن عبادة الأوثان هابد قبر ولا تختص بالركوع والسجود لها يسيب ركوع يسيب سجود اتخاص فيمن بل تشمل اتباع المضلين والرمان مجلس وردهم الذين يحلون ما حرم الله والروا الربين حرام قد حلال قد حلال قد فانا ديماني حلال ولينجيتهم كونوا إبادة هابد قبر ويحرمون ما حله الله والربين حلال قد حرام قد فانا ديماني حرام ولينجيتهم هابد قبر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكتن تفهمهم ويحرمه الناس ثلاثة أربعة